Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjih wa sanna bi sunnatihi wa da'a bi da'wati ila yawmi ddin. Allahumma amin. Amma ba'du ayyuhal ikhwa alkiram, فكثيرا ما يلتقي الإنسان بكثير من الناس وتمضي الأيام وتمضي السنون ولا يذكر من شأنهم شيئا، ولكن نجد على خلاف ذلك أن القليل من الناس هم الذين يتركون الذكر للجمح في نفوسنا، ولهم تأثير بارز على أنفسنا. من هؤلاء ومن هذه النجوم الساطعة التي تلألأت في سماء هذه الدنيا كان الإمام الشافعي عليه رحمة الله ورضوانه وعلى علمائنا جميعا، اللهم آمين. والإمام الشافعي ولد في سنة 150 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وولد بغزة، وقيل بعسقلان من أرض فلسطين. ولو تأملت هذا التاريخ لوجدت أن هذا التاريخ هو الذي مات فيه أبو حنيفة عليه رحمة الله ورضوانه. في هذا العام مات أبو حنيفة في سنة 50 و100، وكأن الله عز وجل أبدل هذه الأمة طيرا عن وفاة أبي حنيفة رحمة الله على علمائنا. مات أبوه وهو ما زال صبيا صغيرا، ونسب الشافعي كما نعلم يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في جده عبد مناف. الشافعي من ولد شافع ابن السائب ابن يزيد، وهو من بني المطلب ابن عبد مناف. وبعض الناس يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يلتقي مع الشافعي في جده عبد المطلب، وهذا غير صحيح. فالشافعي مطلبي، نسبه ينتهي إلى المطلب ابن عبد مناف. أما النبي صلى الله عليه وسلم هاشمي، نسبه كما تعلمون من بني عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. فجد الشافعي كان عما لجد النبي صلى الله عليه وسلم. جد النبي صلى الله عليه وسلم أو أبو جده هو هاشم ابن عبد مناف. كان قد تزوج من المدينة من بني النجار، ولذلك يقال لهم أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أقوال جده. تنظر إلى حرص العرب على معرفة أنسابها، عندهم حرص شديد على معرفة النسب ليتسنى لهم صدق الرحم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان جده الأكبر هاشم، قد تزوج في بني النجار ومات هناك بعدما ولدت امرأته ابنه، والذي ذهب أخوه ليأتي به. أخوه كمن؟ كان المطلب ابن عبد مناف. فدخل مكة وهو على بعيره يردفه خلفه، فقال الناس عبد المطلب، فسمي بهذا الاسم، سمي بهذا الاسم. هذا هو جد النبي صلى الله عليه وسلم، يلتقي النبي صلى الله عليه وسلم مع الشافعي في النسب في جده الأكبر عبد مناف. فالشافعي قرشي، الشافعي قرشي له نسب، ومات أبوه وهو ربما في نحو السابعة من عمره أو قبل ذلك، فحملته أمه إلى مكة حتى ينشأ بين أقاربه ويحفظ نسبه، فأتم حفظ القرآن قبل أن يتم التاسعة من عمره، وتفقه على يد مسلم بن خالد الزنجي، ودرس بمدرسة التفسير بمكة. وكانت الدولة الإسلامية آنذاك بها ثلاثة مدارس فقهية متميزة. المدرسة الأولى مدرسة التفسير بمكة، وينتهي علمها إلى ابن عباس رضي الله عنهما. والمدرسة الثانية مدرسة الأثر أو مدرسة الحديث، وكانت هذه المدرسة بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أبرز رموزها كان الإمام مالك الذي تلقى علم الفقهاء السبعة فقهاء المدينة، وعلى رأسهم كما نعلم سعيد بن المسيب، والذين ينتهي علمهم إلى عمر رضي الله عنه وإلى أم المؤمنين عائشة وابن عمر وغيرهم من فقهاء المدينة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكان للعالم الإسلامي آنذاك مدرسة ثالثة وهي مدرسة الرأي، ومدرسة الرأي هذه كانت بالعراق. توسعت هذه المدرسة في القياس حتى وصل الأمر بهم إلى افتراض المسائل والنوازل قبل أن تقع، فكانوا يفرعون المسائل ويقولون أرأيت لو كان كذا، فما الجواب؟ فيصلون إلى أن يقولوا الحكم في المسألة كذا، فسموا بمدرسة أرأيت أو الأرائيين أو مدرسة الرأي. إذا ثلاثة مدارس كانت في ذلك الزمان، مدرسة القرآن أو التفسير بمكة، مدرسة الحديث بالمدينة، ومدرسة الفقه أو مدرسة الرأي بالعراق. تتلمذ الشافعي عليه رحمة الله ورضوانه وعلى علمائنا جميعا أولا بمدرسة التفسير بمكة، وكان قبل ذلك قد حاز فنون اللغة لأنه نشأ في قبيلة هزيل، فكان من أفصح العرب، ولذا لا نعجب حينما نجد أن الأصمعي، الأصمعي هو عالم اللغة الشهير، يقول ضبطت أشعار هذيل على يد فتى يقال له الشافعي. يبقى الأصمعي اللغوي الشهير ضبط أشعار قبيلة هذيل على الشافعي. نعم، يبقى إذا الشافعي كان إماما في اللغة، وكان إماما في التفسير لأنه حاز علم مدرسة التفسير والتي كانت بمكة. وبعدما بلغ الخامسة عشر رحل في طلب الحديث إلى المدينة اللي بها مدرسة إيه؟ مدرسة الأثر، والأثر هو موطئ القدم على الرماح، وسميت بذلك لأنهم يقتطون أثر النبي صلى الله عليه وسلم في كل فعل وفي كل قول، حتى أثر عن هذه المدرسة أنهم قالوا لو استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، لو أردت أن تحك رأسك أن تهرش فوجدت سنة في ذلك فافعلها. يبقى ده يدل على ايه؟ على شدة تمسكهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم يقتطون أثر النبي صلى الله عليه وسلم في كل قول وفي كل فعل. ذهب الشافعي إلى مكة من مكة إلى المدينة ليتتلمذ بمدرسة الأثر، ولأنه مضطربي فقد استطاع أن يتحصن على كتاب أي رسالة من والي مكة يوصي فيها والي المدينة خيرا بالشافعية، فحمل الرسالة وذهب إلى والي مكة إلى والي المدينة عفوا. وقد أورد ذلك يقوت الحموي في كتابه معجم البلدان. ذهب إلى والي المدينة والذي قرأ الرسالة وأخذ الشافعي وذهب إلى بيت مالك، فوقف ببابه لم يؤذن لهما، وخرجت جارية سوداء وقالت يقول سيدي أي مالك إن كان لك مسألة فاكتبها إليه يرفع لك الجواب، يعني يكتب لك نظام الورقة جواب الآية المسألة، وإن كنت تريد حديثا فأنت تعرف المجلس. عليكم السلام ورحمة الله. إن كنت تريد حديثا فأنت تعرف الآية المجلس، يعني له وقت محدد للتحديث. وكان الإمام مالك عليه رحمة الله ورضوانه إذا أراد أن يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل ولبس أفضل ثيابه وتطيب ليقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إذا حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تسمع همسا في مجلسه وكأنما على رؤوسهم الطير. فانظر أخي الكريم إلى هذا الزمان، الحاكم يقف بباب العالم، أمر عجيب. الحاكم هو الذي يقف بباب العالم، فالحاكم يعرف للعالم قدره، والعالم يعرف قدر علمه، فلا يريق ماء وجهه طلبا لدنيا أو طلبا لمنفعة أو لحاجة عند أحد من البشر. فاحتاج الناس إلى علمه واستغنى هو عن دنياهم، فمكن الله عز وجل له ومكن له في القلوب. فانظر أخي الحبيب إلى هذا الدرس البليغ الذي تعلمه الشافعي من الإمام مالك قبل أن يتعلم منه العلم. يجد والي المدينة يقف بباب مالك ومالك يقول له إن كان لك حاجة فاكتبها إلي، إن كان عندك مسألة اكتبها يرفع إليك الجواب، وإن كنت تريد حديثا فأتني بمجلسي في وقت الحديث. سبحان الله. فإذا به يدفع بالكتاب الذي جاءه من والي مكة إلى الجارية ويقول لها قولي لسيدك إليك هذا الكتاب، فقرأه مالك فخرج من داخل داره والوالي على بابه. ولك أن تتخيل والي المدينة كأنه رئيس دولة أو ملك مملكة في أيامنا هذه، فإن والي العراق كان ملكه أكبر من ملك كسرى، ووالي الشام كان يلي ملك قيصر، فلك أن تتخيل. فخرج مالك إليه وقال له مذ متى كان العلم بالوسائل، أيحتاج طلب العلم إلى رسالة من والي مكة إلى والي المدينة وأن تأتي مع طالب علم؟ فانقطع والي المدينة لم يجب. فنظر مالك إلى الشافعي وكان ذا فراسة، كان عنده نظرة في الناس قلما تخطئ، وقال له: إن الله قذف في قلبك بنور العلم فلا تطفئه بظلمة المعصية. فانظر أخي الكريم إلى الدرس الثاني، الإمام مالك يعلم محمدا، محمد بن إدريس الشافعي، يبين له أن العلم نور تطفئه ظلمة المعصية، تصديقا لقول الله عز وجل: اتقوا الله ويعلمكم الله. فالعلم ثمرة من ثمار التقوى، فبتقوى الله عز وجل يحصل العلم، وبمعصية الله عز وجل يضيع ويملأ القلب ظلمة بعدما ملئ بنور العلم. دروس غالية هذه الدروس، قبل أن يتعلم الشافعي من مالك شيئا، وهذا يؤكد دوما أن أدب الطلب ينبغي أن يكون قبل الطلب، أدب الطلب أولا ثم بعد ذلك طلب العلم. فانظر إلى هذه الدروس الغوالي التي تعلمها الشافعي من مالك، يتعلم أن العلم عزيز، فإياك أن تذل العلم الذي في صدرك بإراقة ماء وجهك طلبا لدنيا. يتعلم أن هذا العلم أعز الله عز وجل به قدر الحيوان، فكيف بالإنسان؟ ألم يقل رب العزة سبحانه: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. فأحل الله عز وجل لنا صيد الكلب المعلم وصيد الصقر المعلم، ولم يبح لنا صيد الصقر الجاهل أو الكلب الجاهل، فرفع الله بالعلم قدر الحيوان، فكيف بالإنسان الذي اصطفى؟ درس تعلمه مالك من الشافعي من مالك. ثم انظر إلى هذا الدرس الذي ينبغي أن نعض عليه بالنواجذ: إياك أن تذهب بركة العلم أو تضيعه من قلبك بمعصيتك لربك عز وجل. اتقوا الله ويعلمكم الله. فالعلم ثمرة من ثمار التقوى، ولذا كان لمالك فراسة ونظرة في الشافعي. قال: يا محمد، إن الله قذف بنور العلم في قلبك، فإياك أن تطفئه بظلمة المعصية، فإن كان الغد فأتني. وذهب الشافعي إلى الإمام مالك في مجلسه لأول مرة، وإذا به يرى قوما لا يتحدثون إلا همسا، إذا قيل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انقطعت أنفاسهم، لا أقول أصواتهم بل أنفاسهم. فانظر إلى الشافعي في وسط هؤلاء وهو يقول: كنت أصفح، يتصفح الموطأ صفحا رقيقا بين يدي مالك، يقلب صفحات الموطأ لا تسمع صوتا. سبحان الله، أي أمر هذا؟ هذا هو الطلب قبل الطلب. فانظر أخي الحبيب إلى هذا الموقف، انظر إلى احترام الشافعي لشيخه مالك: كنت أصفح الموطأ صفحا رقيقا لا يكاد يسمع صوت بين يدي مالك، وكلما سكت من هيبته قال: زدني. حتى قرأ عليه الموطأ في عشر ليال. سبحان الله، قرأ الموطأ وحاز الإسناد، والإمام مالك كان يعطي الإسناد بالقراءة، يبقى قرى على من؟ على مالك، على النجم، على أسعد الناس حظاً للأتباع وبتلاميذه الذين نقلوا العلم عنه، زادوا عن الألف وزيد. فكان الشافعي لذلك أحد رواة الموطأ. الشافعي روى الموطأ عن من؟ عن مالك، وأجيز فيه، وذلك في عشر ليالي. ورغم ذلك لم يترك مالكا ويرحل، وإنما مكث معه. إذا إن كان الهدف أنه يبحث عن إسناد يحصل عليه أو يوقع له بحصول على هذا السند، إذا انتهى هذا الأمر قرر عليه وحصل على إسناده، ولكنه يريد بركة العلم التي لا تحصل إلا بملازمة هذا النجم مالك عليه رحمة الله ورضوانه. فلازمه حتى مات مالك عليه رحمة الله ورضوانه. وكان الشافعي يعد من تلاميذ الإمام مالك، ولذا بعد قليل إن شاء الله سنجد مشاحنات شديدة بين المالكية وبين الشافعي لهذا السبب، لأنهم نظروا إلى الشافعي على أنه تنكر لشيخه مالك. بعد موت الإمام مالك عليه رحمة الله ورضوانه وعلى علمائنا، انتقل الشافعي إلى المدرسة الثالثة. احنا ذكرنا أن تتلمس في كم مدرسة الآن؟ مدرسة التفسير بمكة ومدرسة الأثر بالمدينة. المدرسة الثالثة الباقية مدرسة إيه؟ مدرسة الرأي أو مدرسة الفقه بالعراق. انتقل الشافعي إلى مدرسة الرأي بالعراق ليلتقي برأس هذه المدرسة آنذاك، وهو محمد بن الحسن الشيباني عليه رحمة الله ورضوانه وعلى علمائنا جميعا. محمد بن الحسن الشيباني أحد صاحبي أبي حنيفة. أبو حنيفة إن قيل في مذهب الصاحبان فهما أبو يوسف يعقوب فاضل القضاء والإمام محمد بن الحسن الشيباني، يقال عنهما صاحب أبي حنيفة. الشافعي ذهب إلى محمد بن الحسن الشيباني يتتلمذ عليه. وانتبه أيها الأخ الكريم، فإن محمد بن الحسن الشيباني كان تلميذا لمن؟ لأبي حنيفة. ولمن أيضا؟ للإمام مالك. فقد لازمه ما يزيد على العامين. وروى عنه الموطأ، روى عنه الموطأ. لذلك تجد الموطأ له روايات عديدة، لكن عند الإطلاق إن قيل في الموطأ بدون إنك تسند إلى أحد، فعند الإطلاق المقصود بذلك رواية يحيى بن يحيى ابن وسلاس. يحيى بن يحيى ابن وسلاس كان من البرتغال، من الأندلس، شبه الجزيرة الأيبرية اللي هي الأندلس البرتغال، وهو أشهر راوية للموطأ رحمه الله. أشهر راوية للموطأ هو يحيى بن يحيى بن وسلاس الأندلسي، سبحان الله، من البرتغال ومن الأندلس، ومن أشهر رواة الموطأ. ولما نعجب، ومن أي البلاد البخاري، صاحب أصح كتاب على وجه الأرض بعد كتاب الله عز وجل، من بخارى. بخارى دي فين؟ في روسيا. بخارى بإقليم تركستان الغربي، تركستان الغربي في الاتحاد السوفيتي، وتركستان الشرقي فين؟ في الصين. البخاري من الاتحاد السوفيتي، نعم. وأصحاب الكتب الستة ليس من بينهم عربي واحد، فكلهم من الأعاجم. يبقى محمد بن الحسن الشيباني أحد تلامذة الإمام مالك، نعم، وأحد رواة الموطأ عنه، حتى إن حديث إنما الأعمال بالنية أو إنما الأعمال بالنيات، هذا الحديث حديث عمر لا يوجد في الموطأ إلا رواية من محمد بن الحسن الشيباني. سبحان الله، يبقى محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة تتلمذ للإمام مالك، نعم، وتتلمذ الشافعي لمحمد بن الحسن الشيباني، نعم. سبحان الله، وما العلاقة التصادمية التي يصورها أتباع المذاهب كأن صراعا وتناحرا بين هؤلاء الأعلام. انظر إلى المالكية لما وضعوا حديثا مكذوبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتقصون فيه من قدر الشافعي، يقولون كذبا وبهتانا، قائلهم يعني على النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس أضر على أمتي من إبليس، والعياذ بالله والعياذ بالله. انظر إلى هذه الحرب الضروس، انظر إلى الحرب الطاحنة بين الأحناف وبين الشافعي، حتى قال قائل الأحناف قال لا يجوز نكاح المرأة الشافعية، ده الأصل عندهم، ولكن يمكن أن نقول بالجواز قياسا على نساء أهل الكتاب. سبحان الله، المرأة الشافعية الموحدة لربها سبحانه تنكح قياسا على نكاح نساء أهل الكتاب، كيف ذلك؟ لأن الشافعية يستثنون في الإيمان. أنا مؤمن إن شاء الله، يقول إحنا بيقول لك إيه؟ خلاص شك، يبقى خلاص إيه؟ ده من نواقض الإيمان. أمر عجيب، المرأة المسلمة تنكح قياسا على نساء أهل الكتاب، هذا لم يكن عند أئمة المذاهب. انظر إلى احترام الشافعي لمحمد بن الحسن الشيباني، وانظر إلى معرفته لقدره وفضله. يقول: ما رأيت أعلم بكتاب الله عز وجل من محمد بن الحسن، وكأننا عليه أنزل. من اللي يقول الكلام ده؟ الشافعي اللي من أفصح العرب، اللي تتلمذ في مدرسة القرآن بمكة ينتهي علم ابن عباس إليه، يقول: وكأنما عليه أنزل. على من؟ على محمد بن الحسن الشيباني. سبحان الله، ما رأيت أعلم بكتاب الله عز وجل من محمد بن الحسن الشيباني، وكأنما عليه أنزل. يقول: والله كان يملأ العين والقلب، كان يملأ العين والقلب، وحملت وقر بعير، حمل بعير، من سماع منه. من سماع من الشافعي؟ من محمد بن الحسن الشيباني. ومحمد بن الحسن الشيباني له فضل على مذهب الأحناف، فله 6 كتب هي أصل مذهب الأحناف، لم يخرج الأحناف عن هذه الكتب إلى الآن. إما كل من جاء من بعده إما جمع بين الكتب ولخص، وإما شرح التلخيص، وإما اختصر، ولكن لم يخرجوا أبدا عن كتب محمد بن الحسن الشيباني الستة. يبقى تتلمذ الشافعي في مدرسة التفسير، وتتلمذ في مدرسة الأثر، ثم تتلمذ في مدرسة الرأي، وجمع هذا العلم، ووقعت بعض المناظرات بينه وبين أتباع محمد بن الحسن الشيباني، لأنه كان من تلاميذ مالك، وكان يتأثر بالحديث، فكان تحدث مخالفات بينه وبين الإمام محمد بن الحسن الشيباني، فكان لا يظهر ذلك له، وإنما كان يخالف تلامذته. فعلم محمد بن الحسن الشيباني فقال: تعال ناظرني. يعني عندك رأي آخر وتريد أن تطرحه، أنا أمامك، تعال ناظرني. كلم التلاميذ ليه؟ طب لو الكلمة دي قيلت لأحدنا، تعال ناظرني، أنظرك قوي، أنا نظرك ونظر عشرة معك كمان ما نظركش ليه؟ فماذا قال الإمام الشافعي لمحمد بن الحسن؟ قال أنا أناظرك، أنت أجل في عيني من هذا، أن أجلس أمامك وأقرأ الحجة بالحجة وأصير طرفا معك في مناظرة، أنت أجل في عيني من هذا. فانظر إلى أدب الشافعي وإلى فضله رحمة الله ورضوانه على علمائنا. وكان لمحمد بن الحسن الشيباني موقف له تأثير بالغ في حياة الشافعي، ليس فقط في أنه تتلمذ على يديه ونقل العلم عنه، وإنما أيضا في محنة الإمام الشافعي. سبحان الله، كل إمام من الأئمة نجد له محنة. الإمام أحمد كانت محنته في القول بخلق الإيه؟ القرآن كما تعلمون، وتصدى لهذا الكلام الكفري، ونقول الكلام الإيه؟ الكفري، لكن لا نكفر من قال به. في فارق بين أن نقول أنه كلام كفري وبين أن نكفر قائل هذا الكلام. فالإمام الشافعي كانت محنته من جهة إيه؟ قال يا ابني انت خالتني يا ابني، كان عمال رايح كده جاي لي كده لما خالتني اقفل يا عم، انت تقعد تتفرج على الصوره تعمل بيها ايه؟ ما تشوفش وحش يا عم، اقفل الصوره بتاعتك دي واقعد اسمع الكلمتين اللي بنقول. محنة الإمام الشافعي كانت في أنه رمي بالتشيع، ومش التشيع بمعنى اللي كان عند السلف، كان أول ظهور التشيع كان بمعنى إيه؟ تقديم عثمان، تقديم علي في الخلافة على عثمان. إحنا عندنا مذهب أهل السنة إن عثمان أفضل من علي رضي الله عن أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم جميعا، وترتيبهم في الخلافة هو ترتيبهم في الأفضلية. ولكن بعض السلف كان فيه نزعة التشيع هذه، وهي تنحصر في تقديم علي على عثمان، ويرون أنه أفضل وأنه أحق بالإيه؟ بالخلافة. وممن وجد فيه هذا عبد الرزاق الصنعاني صاحب المصنف، يعني حينما يقال كان يتشيع أو فيه تشيع، إياك أن تظن أنه بمعنى فكر روافض الغلاة، والعياذ بالله، الفكر الفاجر اللي موجود في هذه الأيام، وإنما كان يرى تقديم علي على عثمان في الخلافة. الشافعي لم يرمى بهذا النوع من التشيع، بل رمي أنه بايع يزيد وكان من العلويين. يبقى رمي بأنه من إيه؟ من الشيعة الزيدية في ذلك الزمان، وأنه قد بايع لغير أمير المؤمنين بالخلافة. اللي يبايع لغير أمير المؤمنين دي كانت العقوبة إيه؟ إن جاءكم رجل وأمركم جميعا على إيه؟ على رجل أراد أن يحدث فتنة أو فرقة تضربه إيه؟ أمره. يبقى في إمام، في خليفة موجود ويحكم بشرع الله عز وجل وتبايع غيره وتحدث فتنة، يبقى لابد إيه؟ من وقت هذه الفتنة، لأن المضرة المترتبة على قتله على هذا المحدث أقل من المفسدة المترتبة على وجود قتال وتصارع على السلطة الدولة الإسلامية. فأخذ بعض العلويين ومعهم الشافعي ليذهبوا إلى أمير المؤمنين هارون الرشيد. يبقى التهمة دي عقوبتها إيه؟ القتل. يبقى الإمام الشافعي التهمة الموجهة إليه أنه بايع لغير أمير المؤمنين، وبايع من الشيعة العلويين لكثير حركات إلى آخره في اليمن. العقوبة كانت إيه؟ يتعرض للقتل. فشفع له محمد بن الحسن الشيباني. محمد آنذاك كان قاضيا للرقاق، كان القاضي وله كتاب يسمى الرقيات، ده كتاب فيه الفتاوى التي عرضت عليه في القضاء في هذه البلد، وله كتاب يسمى الهارونيات نسبة إلى الأقضيات التي قضاها في خلافة هارون الرشيد، مسائل الفتاوى التي كانت تأتي دونها في هذا المعلم. إذا كان وثيق الصلة بمن؟ بهارون الرشيد. وأرجو أن تنتبه إلى فائدة غالية، صاحب الفضل في نشر المذهب الحنفي من؟ المذهب الحنفي دلوقتي هو السائد في معظم الدول الإسلامية. لما الخلافة الإسلامية كانت موجودة، نسأل الله أن يرضانا الله المؤمنين، كان المذهب الرسمي للخلافة كان إيه؟ الحنفي. طب الدولة العباسية كان المذهب السائد فيها كان مذهب إيه؟ مذهب الأحناف. مذهب الأحناف في الخلافة كلها؟ نعم. لكن في المغرب المذهب المالكي بلا جدال ولا نزاع. طب ليه المذهب الحنفي كان أشهر مذهب فقهي؟ لأن أول قاضي للقضاة كان أبو يوسف يعقوب، كان قاضي القضاة اللي عينه هذا المذهب كان هارون الرشيد، فكان يشترط حفظ كتب الأحناف كتب محمد بن الحسن، وصار ذلك سنة، كانت شرطا لتولية القضاء. يبقى عشان يعني القضاء لابد يكون على علم بإيه؟ بمذهب الأحناف، وكانت الفتوى على مدار مذهب الأحناف. مذهب الأحناف كان هو المذهب الرسمي لذلك، هو مذهب الفتوى ومذهب القضاء في الدولة الإسلامية. وكان قاضي القضاء اللي هو أبو يوسف ومن جاء بعده لا يولي إلا من كان حنفي المذهب. كن حنفي المذهب عشان يد الايه؟ يد القضاء. فأقبل الناس على تعلم مذهب الايه؟ مذهب الأحناف. فكان محمد بن الحسن الشيباني قاضيا لهارون الرشيد. فلصلته به ترصد وشفع للشافعي. فلما التقى الشافعي بهارون الرشيد قال له كلمة أثرت في نفسه، قال يا أمير المؤمنين أأدع من يقول أني ابن عمه وأتبع من يقول أني عبده؟ يعني أنا هارون الرشيد ده منين؟ من نسل العباس. أبو العباس ده يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم، طب وأنا ابن عمه، أدع ده ولا أبايعه وأتركه وأخذله وأبايع هؤلاء الشيعة الذين يحقون من قبرنا والذين يكفروننا والذين يفعلون ويفعلون، أبايعهم؟ أدع من يقول أني ابن عمه وأتبع من يقول أني عبد له؟ فأثرت الكلمة في هارون وتركه. بعد ذلك انتقل الإمام الشافعي لينتقل إلى مصر، ثم يرجع إلى العراق مرة أخرى. وفي المرة الثانية للشافعي للعراق أسس مذهبه القديم. الشافعي كان مذهب له مذهبان، مذهب قديم كان بالعراق، والمذهب الجديد كان بمصر. المذهب الجديد كان بإيه؟ بمصر. المذهب القديم الذي أسسه بالعراق كان له أربعة كتب، كتاب البحر المحيط والأمال وعيون المسائل، فهذه الكتب هي التي دون فيها مذهبه القديم. وما ينفعش دلوقتي أروح أجيب كتاب الكتب القديمة دي وأقول ده مذهب مين؟ الإمام الشافعي، لأنه رجع عن ذلك في مصر، رجع عن ذلك في مصر في كتابه الأم. وهناك في العراق وجد الشافعي فتنة تموج. هذه الفتنة كانت فتنة هجر حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن كان حديث أحد، وعدم قبول هذا الحديث إلا بشروط. احنا بنقول مدرسة العراق دي مدرسة ايه؟ الرأي، مش كده؟ و أبو حنيفة انتهى إليه علم هذه المدرسة خلفا عن حماد بن سليمان شيخه، وانتهى علمها إلى ابن مسعود وإلى عمر رضي الله عنه. ابن مسعود ناقل علم عمر، ابن مسعود لا يكاد يخرج عن قول عمر رضي الله عنه في مسألة. فهذه البيئة اللي في العراق كان بها الفرس كما تعلمون، وكان بهم الفلسفات والعقائد إلى آخره. فلما دخلوا في دين الله عز وجل وظهرت الفرق والفتن والاقتتال بين علي رضي الله عنه وبين معاوية رضي الله عنه، ظهر الكذب ووضع الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم. فبدأ أهل العراق، لأنهم كانوا موطن هذه الفتن، بدأوا يضعون الضوابط لتنقية حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كم من مريد للخير لم يبلغه. وضع ضوابط لتنقية الحديث من الايه؟ من الشوائب. فاشترطوا شروطا، منها اولا قالوا يشترط لقبول حديث الاحاد الا يعمل الراوي بخلاف ما يرويه. يعني راوي يروي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخالف ما رواه، فقالوا هذا الحديث يرد ولا يعمل به. أمر عجيب، هو الراوي ده معصوم؟ الراوي ده لا يجري عليه السهو أو النسيان؟ ممكن روى الحديث وبعد سنين نسي، فعل فعلا مخالفا للحديث الذي يرويه. مثلا لو تخيلت مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت أمنا عائشة ما زال قائما قط منذ أنزل عليه القرآن، وسمع أحد الناس من أمنا عائشة هذا الحديث ورواه، لكن بعد ذلك وقف على حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى صفاطة قوم فبالت قائما، يعني ملقى القمامة وأمن من ارتداد البول عليه ومن رشاش الريح للبول إلى آخره. طب هو روى عن أمنا عائشة إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم ما مال قائما ومن أنزل عليه القرآن. طب الرواية صحيحة ولا لا؟ الرواية صحيحة، الرواية في ذاتها صحيحة، لكنه علم بحديث حذيفة فعمل به. أو أكذب وأترك الحديث؟ ولا أقول ربما نسي، مش ممكن نسي، ربما كان به مرض، ربما إلى آخره، ربما وجد طارئ، ربما إلى آخره. لكن النهاردة لا أترك الحديث الذي ثبت باتصال الثقات حديث صحيح بهذا الفعل، لأن العبرة بما رواه لا بما رآه. العبرة باللي بيرويه ولا باللي بيراه أو يفعله؟ العبرة بما رواه حدثنا، هذه العبرة. فخالفوا في ذلك وردوا حديث الآحاد إن عمل الراوي بخلاف ما يروي. وكم من أشهر الأحاديث التي ردوها لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، رغم أن الحديث ورد من طرق عديدة يقوي بعضها بعضا، إلا أنهم ردوه وقالوا لأن عائشة زوجت بنت أخيها عبد الرحمن في سفره، وهذا غير صحيح. يوم خدوا بحديث الأحاد عشان يؤسسوا قاعدة ينكروا بها إيه؟ حديث الأحاد في أمر غير صحيح لم يثبت. فقالوا طالما خالفت ما ترويه يبقى هذا الحديث إيه؟ غير مقبول، ورفضوه ولم يعملوا به. لذلك الأحناف انفردوا بإيه؟ بهذا القول، أن المرأة تزوج نفسها، المرأة الإيه؟ الكبيرة. والكبيرة عندهم اللي عندها كم سنة؟ 15 سنة. ده سن البلوغ عندهم، دي الكبيرة مش الصغيرة بقى. فلذلك انفردوا عن أئمة المذاهب الفقهية، خلفوا المالكية والشافعية والحنابلة في هذه المسألة، وقالوا قولا عظيما للأسف الشديد أحدث فتنة في المجتمعات الإسلامية. يبقى أول شرط عندهم وضعوه لقبول حديث الأحاد هو ألا يعمل الراوي بخلاف ما يروي. الشرط الثاني الذي وضعوه قالوا ألا يكون في أمر تعم به البلوى أو أمر مشتهر. كان أمر مشتهر إذا ما ينفعش يجي من طريق إيه؟ حديث الأحاد. لابد يجي من أحاديث يكون حديث مشهور. فرد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الرفع من الركوع كان يضع يده على صدره. قال لك ده لو حديث صحيح مظبوط كانش يجي من طريق أحاد، كان يجي منين؟ من عدة طرق، يجي من طرق عدة. واخد بال حضرتك؟ تمرد أنه ورد عن العديد من الصحابة ولكن ماتوا قبل أن ينتشر العلم. تعمل إيه؟ قتال المرتدين مش كان السبب في حفظ القرآن وتدوينه؟ مش ده اللي حصل؟ الحفاظ كانوا موجودين، لكن لما حصل التقاتل حصل ايه؟ عدم كتابة القرآن، لا كتبوه. طب السنة ما كانوش بيكتبوها لئلا تختلط بالقرآن، لكن بعد ذلك دعت الحاجة إلى كتابتها. طب كلمناهم عنهم ايه؟ الناس. لذلك هتجد إشكالا في هذه المسألة. أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حديثا عن الإطلاق مين؟ أبو هريرة؟ مش كده؟ لا، عبد الله بن عمرو بن العاص. ده بحديث مين؟ بحديث أبو هريرة نفسه بإقراره. فبحديث عبد الله بن عمرو بن العاص. عبد الله بن عمرو بن العاص من السبع المكثرين في الرواية، اللي هم السبع اللي جاوزت رواية الواحد منهم من ألف حديث أبدا. ما كملش ألف حديث. مش كده؟ أبدا، ده دوبك يناهز ال 800. طب إزاي يكون أكثر الصحابة حديثا ولا يكون من السبع المكثرين في الرواية؟ لأن ما كان في صدره كان أكثر مما عند أبي هريرة، وما كان في صحيفته من كتابته، ولكن ما وصل عنه وما نقل عنه أقل مما نقل عن أبي هريرة، بإيجاز شديد جدا. ليه؟ لأن عبد الله بن عمرو بن العاص انتقل إلى مصر، وأبو هريرة كان فين؟ في المدينة، حاضرة الخلافة الإسلامية. طب اللي بيطلب العلم يروح المدينة ولا يجي مصر؟ يروح المدينة. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ عنهم، مش كده؟ هيجي مصر يعمل إيه؟ ودي الحاجة الغريبة برضه، راس الحسين جاب مصر تعمل إيه؟ إلى الآن أنا مش عارف، مش لاقي جواب لحد دلوقتي عن هذا السؤال العجيب يعني. يبقى هيروح مصر ولا يجي المدينة؟ لا يروح المدينة. طيب أبو هريرة اشتغل بالتحديث وجلس للإيه؟ بالتحديث. عبد الله بن عمرو بن العاص انشغل بالعبادة. كان عابدا زاهدا. وحديثه معروف في الصيام، كان لحد ما كان يواصل في الصيام لحد ما كان اقل صيام صامه كان يصوم يوما ونصف يوما. لما اشترك في حروب الشام حمل كتبا من كتب اهل الكتاب، فقل الاخذ عنه من التابعين حتى لا يختلط حديث النبي صلى الله عليه وسلم باحاديث اهل الكتاب. يبقى دي كانت اسباب مجتمعه عدت لقله الروايه عن عبد الله بن عمرو بن العاص، لكن ما عنده كان اكثر مما عند ابو هريره، ده بلا خلاف اقرار ابو هريره نفسه. ودي على فكره من الشبهات التي يقذف المستشرقون بها في قلوب ابناء هذه الامه. يقول لك ابو هريره قال اهو كنت اكثر حديثا ما قال، ما كان منين؟ من عبد الله بن عمرو بن العاص، كان يكتب ولا يكتب. طب ازاي ده حديثه 6000 وشويه، وده حديثه ما فيش 5 وشويه ولا داخل على 6000، وده 700 حديث مثلا. فيقول لك يبقى اذا معظم احاديث ابو هريره ده ايه؟ مكذوب. شوف الافك بتاعه. لا، رد يسير على هذه المساله. يبقى اذا النقطه التي نتحدث فيها ان يكون الحديث في امر تعم به البلوى يبقى لا يقبل كحديث احد عند مدرسه الراي. طب ممكن رواه الاحاديث ايه؟ ماتوا قبل ان يشتهر تداول العلم في هذه المساله. يعني كان موجود وكان متواتر ومعروف عند الناس، لكن مات حفظ بالحديث قبل ان ينقل العلم الى غيرهم من التابعين. المساله الثالثه او الشرط الثالث الذي وضعوه وهو من اعجب هذه الشروط. قالوا يشترط الا يخالف الحديث الاصول او القياس. وده من اعجب الامور التي قالوا بها. عندهم ان الحديث لو خالف القياس اللي يحصل يرد الايه؟ الحديث. امر عجيب. احنا عندنا اصلان وفرعان. الاصلان هما القران والسنه، والفرعان من هما الاجماع والقياس. طب اذا حدث اختلاف بين القياس وبين السنه، الاصل بيختلف مع الفرع، اللي يرد الاصل ولا الفرع؟ الفرع بيرد، اقول ده قياس فاسد، مفيش قياس مع النص، مش كده؟ ده الامر البديهي. لكن ارد انا الاصل الحديث الاحاد لانه خالف القياس، ده من الامور الشنيعه العجيبه. وهذا لا يستبعد مع شده تعصب الاحناف لمذهبهم. الاحناف عندهم تعصب لمذهبهم شديد جدا، لدرجه انهم كل حديث لا يعمل به في مذهبنا فهو موضوع ومكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. مش مذهبنا الغلط ويخالف الحديث في المساله دي، لا، الحديث اللي ايه؟ المرفوع. واعجب من ذلك ما قالوه ان المسيح عيسى ابن مريم عليهما السلام حينما سيتنزل، يعني من علامات الاخره، علامات الساعه الكبرى، حينما يتنزل سيكون حنفي المذهب. إذن عيسى ابن مريم عليهما السلام اللي هو من اولي العزم من الرسل اللي تنزل عليه كتاب سماوي هيكون حنفي المذهب؟ امر عجيب، ده من شده تعصب الايه؟ الاحناف لمذهبه. زي اللي الجماعه بتوع ورش بيقول لك النبي عليه الصلاه والسلام كان بيقرا بقراءه ورش. النبي عليه الصلاه والسلام هو اللي كان بيقرا بايه؟ بقراءه ورش. طب وقبل ورش ده ما يوجد ويتولد كان بيقرا بقراءه مين؟ يعني سبحان الله، وورش بيقرا بحرف مما قرا به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا النبي اللي كان بيقرا بقراءه ورش؟ امور عجيبه. فالاحناف من تعصبهم لمذهبهم قالوا ان الحديث حديث الاحاد ان خالف القياس يرد ولا يعول عليه. ومن اشهر الامثله على ذلك حديث المصهرة. المصهرة اللي هي البقرة التي تفرق بغير حلب. لما تروح السوق تشتري عزك الله بقرة أو جاموس أو كده، لما تلاقي البقرة درعها منتفخ راح تجيبها ليه؟ بصفة عامة الفلاحين بيقولوا على الناس زي الأذان، راح تصلي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صلى على نهجه واستنى بسنته وداع بدعوته ليوم الدين، اللهم امين. اما بعد، وايها الاخوه الكرام، كنا نتحدث عن الشرط الثالث الذي وضعه اصحاب الراي ومدرسه الراي في العراق لقبول حديث الاحاد، وهو الا يخالف القياس. وقلنا انهم ردوا حديث المصراء لهذا السبب. المصراء القصية ترك الناقة او البقرة بغير حلب. لما تجي البقرة بغير حلب ايه اللي بيحصل؟ الضرع بينتفخ. تروح تشوفها يخيل اليك ان عادتها في الحلب هكذا. تلاقي الناقة ايه 10 كيلو مثلا. كنت تشتريها ولا لا؟ اللي بيشتري البقرة بيشتريها ليه؟ ما يروحش يجيب طول ليه؟ بقرة تجيب الرجل حلب مرتين في اليوم، مش كده؟ وساعات ثلاثة، ربنا ده زمانكم بتجيبوا أقل من ثلاث مرات في اليوم دي. يبقى هتتحلب مرتين هتجيب لبن وإيه؟ وهيبيع وهيشرب هتولد وبرضه إيه؟ نتاج الاستثمار ده وبيبيعها وبيكسب فيه. يوم ما هتتباع ما هتتباعش هي زي الإيه؟ زي الفوق. طب ان كان عنده ارض وزي بتوع زمان بقى ما عادش الكلام ده موجود دلوقتي، هيربطها يغمها ويمشيها في الساقية برضه، ما هتعمل نفس اللي الدكتور بيعمله. لكن الدكتور بيعمل حاجه واحده بس، بيعمل ايه؟ بيرفع طول النهار يحط له ومعدي راجع عليه كل انت خربت بيت يا راجل كل ده. طول النهار جاي عليه عمال ياكل وخلاص، انما ما بيجدلوش حاجه. انما البقره انفع لها. ويقوم في بعض الناس عشان يبيع البقر يصغيها يعني بيتركها بغير حليب. تقوم تروح تشوفها تلاقي اللبن نازل بينزل من الضرع كده تتعب. ما شاء الله ما شاء الله. ده دي الضرع على الاقل 10 كيلو في الحلبة يا اخي، قول لو جاب 8 في 2 ب 16 لا قول 15 انا رب هبيعهم ب2.5 لا ب2 يبقى 30 جنيه في اليوم. ده انا بقول لك بعد اكلها وكله هتصفي لك كده ما شاء الله. تقعد تحسب يبقى الشهر 30 يوم يبقى 900 جنيه، واذا جه 31 يبقى 930، عمال تبني ايه؟ احلام. وتروح تحلب البقره تلاقيها محتقن. طب وبعد كده؟ مفيش حاجه. دوك 2 كيلو 3 كيلو بالايه؟ بالمعايير. طب ايه ده؟ الراجل اتغش. ده يسمى الايه؟ التصفيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابي هريره في صحيح البخاري ينهى عن ذلك، لا تصر الابل. فمن اشتراها فهو بخير النظرين. يشوف الاحسن ليه ايه ويعمله. ان شاء امسكها خلاص هو قابلها وحر، وان شاء ردها وصاعا من تمر او وصاع تمر او كما قال صلى الله عليه وسلم. اذا مخير بين امرين، ان ارتضاها ورضيها كما هي خلاص امسكها والبيع نافذ. طب وان لم يرضى ذلك يعمل ايه؟ يرجع لايه؟ الناقه ومعها صاع من التمر. الاحناف ها هنا لم يستفيدوا هذا الحديث نهائيا. ليه؟ قالوا اولا لان الغنم بالغرم. الراجل اللي جاب الناقه ولا جاب البقره ده عشان يحلبها مش اكلها؟ طب ما اكلها قصاد ايه؟ قصاد اللبن اللي حلب. هيرجع ثمن اللبن ليه؟ للغرم بالغرم. كما ان عليه غرم الاطعام فله غرم الحلب. ثم قالوا ايضا وهنا نجد انه قد رد من غير جنس ما اكله. خد من البقره ايه؟ لبن. رجع ايه؟ تمر. يبقى رد من غير ايه؟ جنس ما اكله. وعندهم في المذهب لا يجوز ذلك. يبقى نقول المساله ان يجوز ان ترد من غير جنس ما اتلفت. نقول يجوز. ليه؟ لحديث المصراه هو اخذ لبنا او اتلف منها لبنا ورد تمرا. يبقى الحديث بيقول يجوز. عندهم المذهب لا يجوز. فما تغير المذهب عشان يتوافق مع الحديث؟ لا. يرد الحديث ولا يخالف الايه؟ المذهب. امر عجيب. فرد حديث المصراه. الامام البخاري عليه رحمه الله ورضوانه بعدما ساق حديث ابي هريره ياتي بترجمه لما ورد عن من؟ عن ابن مسعود. يشير الى فتوى ابن مسعود في المصراه اللي بيوافق فيها حديث ابي هريره. واخد بالك حضرتك؟ بيفتي بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان البخاري عليه رحمه الله يقول للاحناف وهل كان ابن مسعود غير فقيه؟ وابن مسعود رايه في المساله دي برضه ايه؟ كما روى ابو هريره، فهو يدب عن ابي هريره رضي الله عنه وارضاه وعن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا. يبقى خلاصه المساله ان الاحناف او مدرسه الراي بصفه عامه وضعوا شروطا قاسيه لقبول حديث الاحاد، وذهب الشافعي اليهم وهم على هذا النحو. بيعملوا ايه؟ بيردوا حديث الاحاد ولا يقبلونه الا بهذه الشروط. فنافح وانتصر لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وعقد مناظرات، وهذه المناظره التي اشير اليها ما اختم بها ان شاء الله، لاني يعني لا احب ابدا الاطاله عن اذان صلاه العشاء. ان شاء الله دقيقتين باذن الله ونقوم الى صلاتنا ونكتفي بما قدمناه ان شاء الله. الشافعي عليه رحمه الله جلس يناظر ويحمل الناس على العمل والاعتقاد بحديث الاحاد. فعقد مناظرات لذلك. فعلم به ابو الحسن علي بن الحسن الكربسي واسحاق بن راهويه وابو ثور. ابو ثور كان على مذهب الاحناف ثم تبع الإمام الشافعي ولزمه وهو يحسب كمستقيم ومجتهد مستقيم. فقالوا لبعضهم: جاءنا رجل من أهل الأثر يتفقه. رجل من أهل الأثر يعني من مدرسة مين؟ مالك المدينة، حدثا السنة. يتفقه يعني إيه؟ يتحدث في الفقه وينظر الناس في الفقه. فقم بنا نهزأ به، تعالى بقى إيه؟ نوريله شغل. ده جاي فعل المية في حق السقايين، إحنا بقى إيه؟ نهم في العراق وفي بلد الرأي، وجاي يتفقه يتكلم في الفقه. لا تعالى، مين اللي بيتحدث؟ إسحاق بن راهوية، الإمام العلم، قارئ الإمام أحمد، إسحاق بن راهوية اللي ما في مسألة تلميذي يريدها إلا ويقول وقال إسحاق. إسحاق الذي يقول عنه الإمام أحمد: ما جاءنا من وراء النهر مثل إسحاق، وإن كان يخالفنا في أشياء فما زال الناس يخالف بعضهم بعضا. قم بنا نسخر منهم. فذهبوا إلى الشافعي وناظروه. يقول أبو الحسن علي بن الحسن الطرابلسي: فناظرناه فوالله لكأنما بحر علم يتفجر، كأنما بحر علم يتفجر. إسحاق بن راهوية يقول: فما زال يقول قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم حتى أظلم علينا. وعندنا شايفين بقى قدام مننا خالص، حتى ايه؟ أظلم علينا فتركنا بدعتنا واتبعناه. تركنا بدعتنا، ده مين اللي بيقول كده؟ إسحاق الدراوي الإمام العلم، كان مبتدعا. وأية بدعة أشد من أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويضرب بقوله رب الحائط. أمر عجيب. فتركنا بدعتنا واتبعناه. فلقب العراق، لقب الشافعي في العراق بناصر السنة. وصول بإيه؟ بناصر السنة. إحنا ألقاب عندنا دلوقتي عادية خالص، قلب الأسد، ناصر الدين، مش عارف ناصر السنة كلام. لكن الشافعي ما لقب بهذا اللقب إلا لأنه يستحقه. ناصر السنة، ناظر العراق وحملهم على القول وعلى الاعتقاد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان حديث أحد، وألف كتابه حديث الأحد. ألف كتابه حديث الأحد في العراق ينتصر فيه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وما أشبه البارحة بالأمس. برضه اللي طالعين دلوقتي بيطعنوا في الإيه؟ في الأحاديث وأحاديث الأحد إلى آخره. لقب الشافعي بناصر السنة، وتقوى به أهل السنة، وكان منهم أبو سعيد العنبري، عبد الرحمن بن مهدي رحمة الله على علمائنا جميعا، فكتب إليه وكان يناظر أهل الرأي أن بين لي كيف يقيد، كيف أحمل المطلق على المقيد، وكيف أخصص العام، وكيف أعلم الناسخ من المنسوخ إلى آخر ذلك. فكتب إليه كتابا اللي هو عرف بالرسالة بعد ذلك، أول كتاب يصنف في علم أصول الفقه، وأرسل به إلى عبد الرحمن بن مهدي. والذي يقول: والله ما صليت صلاة إلا ودعوت فيها للشافعي. سبحان الله، عبد الرحمن بن مهدي يدعو في صلاته للشافعي. نعم، يقول: ما صليت صلاة إلا ودعوت فيها للشافعي. والشافعي لا يفتأ يدعو للإمام مالك، فلما سئل عن مالك قال: مالك مالك كالشمس للدنيا وكان عافية للبدن. ويتتلمذ على يد الشافعي أحمد بن حنبل، وانظر إليه يوم مرض فذهب الشافعي يعوده فأجلسه على فراشه وجلس يسأله، ثم قام الشافعي منصرفا يركب رولته، فقام أحمد وهو مريض يتبعه ويطير خلف ذنب البغلة. البغلة حينما تسير تعفر، يقترب حافرها فتثير الغبار والنار، فتغبر على الإمام أحمد. فرآه يحيى بن معين فقال: اضطرك الأمر أن تمشي خلف ذنب بغلة الشافعي. قال: والله يا يحيى ما حصلنا العلم إلا عند ذنب هذه البغلة، ولو كنت إلى جواري من الجهة الأخرى لحصلت الخير الكثير. رضي الله عن علمائنا، رضي الله عن سلفنا وعمن سار على نهجهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين، اللهم أمين. ونكتفي بما قدمناه، وأسأل الله سبحانه ألا يجعل لقولنا في قولنا أو في أعمالنا لغير الله حظا أو نصيبا، ونعوذ بالله أن نشرك به شيئا نعلمه، ونستغفره سبحانه لما لا نعلمه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا يتقبل منك. أسئلة بعد الصلاة، حبس الناس بعد يروح بعد يروح طرق المية واحنا في الشتاء عشان إيه الأسئلة؟ لا يصلي وإن شاء الله المسجد يفضى مش مشكلة، بس ما تحبس الناس عن الصلاة إن شاء الله.